أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الفصل الخامس في مراتب العاقل، وقلنا أن للعاقل أربعة مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العقل الهيلاني، وقلنا العقل الهيلاني بمعنى كون المعقولات والصور العلمية بالنسبة إليه بالقوة. والمرتبة الثانية مرتبة العقل بالملكة، وهي هذه المرتبة فيما إذا تعقل الأمور البديهية. في العقل الهيلاني هو أن تكون الأمور البديهية والنظرية بالنسبة إليه بالقوة. إذا تعقل الأمر البديهي، إذا تعقل الصور العلمية البديهية، قيل أنه عقل بالملكة. إذا تعقل بعد ذلك الأمور النظرية عن طريق الأمور البديهية الضرورية، قيل مرتبة العقل بالفعل، لأنه يكون بالفعل عنده القدرة على انتقال الذهن من المعلوم البديهي إلى المعلوم النظري، أو بالفعل يكون قادرا على عليكم السلام على اكتساب النظريات بواسطة البديهيات. إذن العقل الهيلاني كون البديهيات والنظريات بالنسبة إليه بالقوة، والعقل بالملكة فقط تعقل الأمور البديهية، والعقل بالفعل تعقل النظريات بواسطة البديهيات. بعد ذلك يصبح العقل ممتلكا للأمور البديهية وللأمور النظرية، فهنا يمكن لهذه المرتبة أن تعقل جميع الأمور البديهية وجميع الأمور النظرية. هذه المرتبة يعبر عنها بالعقل المستفاد. العقل المستفاد يفترق عن بقية العقول الثلاثة الأولى أن العقل المستفاد فيه تكون العلوم النظرية والعلوم البديهية حاصلة عنده. إذن هو ليس عقلا هيلانيا لأنها بالقوة، لا، هو بالفعل متحقق عنده الصور البديهية والنظرية، وليس عقلا بالملكة التي هو عقل البديهيات فقط، وليس فقط عقل بالفعل الذي هو في مرحلة اكتساب نظريات بواسطة البديهيات، بل يكون حاصلا على النظريات والبديهيات في هذه المرحلة يعبر عنه بالعقل المستفاد. هذا العقل المستفاد يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة أنه يستحضر جميع المعقولات بقسميها البديهية والنظرية، ولا يغفل عنها، لا تتحقق غفل أساسا عن هذه المعقولات. هذه المرتبة وهي مرتبة العقل المستفاد يقول العلامة يكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. ما معنى هذه العبارة؟ توضيح هذه العبارة وفي نفس الوقت بيان وجه تسمية العقل بالعقل المستفاد، ويتضح فكرة العقل المستفاد، وهو كعقول الأنبياء والأئمة عليهم السلام بحسب عقيدتنا الإمامية، نحن الإمامية، أن مرتبة عقل الإمام هو هذا النحو من المرتبة، أنه في مرتبة العقل المستفاد، بمعنى جميع الصور حاضرة عند النبي وعند الإمام، ولهذا يكون أعلم من في الكون أو أعلم من في العالم الإمكاني. بمجرد أن يسأل الإمام يكون مستحضرا لجميع المعقولات. بعد الالتفات إلى هذه المقدمات يتضح مراد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. المقدمة الأولى أن التعقل عبارة عن اتحاد العاقل بالمعقول كما تقدم. العلم عبارة عن اتحاد العالم بالمعلوم. المقدمة الثانية، قلنا نحن أننا عندنا عوالم ثلاثة، عندنا عالم الإمكان وهو أخس عالم المادة وهو أخس عوالم، فيرتقيه عالم المثال، فيرتقيه عالم العاقل. وقلنا أننا عندنا عقل مجرد تجرد تام، وعندنا عقل مثالي. وقلنا العقل المجرد تجردا تاما أي المفارق للمادة يكون علة لما دونه، علة لما تحته من المعقولات. ولهذا قلنا العقل المفارق الذي يكون مفارقا للمادة أساسا ومطلقا يكون جامعا بوجوده البسيط لجميع المعقولات التي تحته. كما قلنا أن عالم الإمكان يمثل منظومة مادية، عفوا ليس عالم الإمكان، عالم المادة، عالم المادة يمثل منظومة مادية تشتمل على عالم النبات والحيوان والشجر والبقر والجمادي. هذه المعقولات المادية التي نعبر عنها معقول بالعرب قلنا لها ما يضاهيها في عالم المثال، وفي عالم المثال أيضا له ما يضاهيه في عالم العقل، وعالم العقل بوجوده يكون علة لجميع ما تحته من المعقولات. هذه هي المقدمة الثانية بمقتضى أن الترتب بينهما ترتب طولي علي. المقدمة الثالثة وهي التي صرحنا بها في المقدمة الثانية، العقل المفارق هو مجرد تجردا تاما بمعنى بسيط ليس بمركب. هذا العقل بوجوده البسيط للمعقولات التي تحته جامع لها. لماذا؟ بمقتضى قاعدة فلسفية أن العلة جامعة بوجودها لجميع معلولاتها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. العلة بوجودها لا بد أن تكون جامعة لكل معلولاتها، وإلا إذا لم تشتمل على معلولاتها كيف أصابت ذلك المعلول. بناء على ذلك النفس إذا وصلت إلى مقام التجرد التام، النفس إذا وصلت إلى مقام التجرد التام لأنها النفس في البداية تكون عقلا خيولانيا وتكون بعد ذلك عقلا بالملكة وتكون بعد ذلك عقلا بالفعل. النفس بمقتضى الحركة الجوهرية تصل إلى التجرد التام، ومعنى أنها تصل إلى التجرد التام أي تصل إلى الفعلية التامة، وإذا وصلت إلى الفعلية التامة فعندها بالفعل إدراك لكل ما يمكن أن يدرك بالفعل، لما سوف يأتي إن شاء الله من قاعدة أن كل مجرد فهو عاقل. النفس إذا بلغت التجرد التام بمعنى بلغت الفعلية التامة، ومعنى أنها بلغت الفعلية التامة لا توجد فيها حيثية قابلية، لا توجد فيها حيثية استعداد، إذن تكون عاقلة لجميع المعقولات بالفعل، لأنها لا توجد فيها حيثية استعداد بحيث يقال أنها لها استعداد أن تعقل ما يمكن أن يعقل. إذا قلت لها استعداد هذا ينافي فعليتها التامة. إذا مقتضى تجردها التام أنها وصلت إلى المرحلة الفعلية التامة، وهذا ما مر في الحركة الجوهرية يتحرك إلى أن يصل إلى فعلية لا قوة معها، يعني إلى تجرد التام لا قوة ولا استعداد ولا حيثية قبول. وإذا كانت فعلية تامة إذا تكون عاقلة بالفعل أو بالقوة لجميع ما يمكن أن يعقل بالفعل ليس بالقوة، وإلا إذا قلت بالقوة هذا خلف أنها وصلت إلى مرحلة التجرد التام والفعلية التامة. إذا هي عاقلة بالفعل لكل ما يمكن أن يعقل، وما يمكن أن يعقل هو العقل المفارق للمادة. فالنفس إذا وصلت إلى مرحلة التجرد التام تتحد مع ذلك العقل المفارق للمادة بمعنى تعقله، لأن ذاك تلك المعقولات التي هي في تلك المعقولات التي تكون معلولة للعقل المفارق للمادة يمكن أن تعقل أو لا يمكن أن تعقل؟ يمكن أن تعقل، كل معقول يمكن أن يعقل. فعالم العقل المفارق للمادة قلنا فيه مجموعة من المعقولات، هذه المعقولات يمكن أن تعقل، وقلنا أن النفس إذا تجردت تجردا تاما تكون بالفعل عاقلة لكل ما يمكن أن يعقل، وما يمكن أن يعقل تلك الصور التي تكون معلولة للعقل المفارق للمادة. فإذا عقلتها اتحدت مع العقل، وإذا اتحدت مع لماذا تتحد معها؟ بمقتضى أن التعقل معناه اتحاد العاقل بالمعقول بمقتضى المقدمة الأولى. تعقل النفس لشيء هو اتحاد العاقل بالمعقول، فالنفس تتحد مع ذلك العقل المفارق للمادة. وإذا كان ذلك العقل جامعا بوجوده البصير لكل معقولات لجميع المعقولات التي تحته سوف تكون النفس كذلك، فسوف تكون النفس عاقلة لجميع المعقولات التي تكون تلك المعقولات لذلك العقل المفارق للمادة، تتحد معه بحيث تعقل جميع ما يمكن أن يعقل. ولهذا لا تحدث غفلة عنده، عاقلة لجميع الأمور. ذاك العقل المفارق للمادة يعبر عنه بالعقل الفعال، العقل الفعال هو الذي يعبر عنه في لسان الشرع، يعبر عنه في لسان الشرع بروح القدس علمه شديد الصفة. القوى، علمه شديد القوى. نفوس الأنبياء ونفوس الأئمة عليهم السلام، نفوس الأنبياء إذا وصلت إلى التجرد التام تعقل جميع ما يمكن أن يحصل، وتتحد مع ذلك العقل الفعال فتكون عاقلة لجميع المعقولات. هذه المرتبة هي مرتبة العقل المستفاد، هي مرتبة العقل المستفاد، وسمي بالعقل المستفاد لأن المعقولات كلها مستفادة من من ذلك العقل الذي اتحدت معهم. لاحظ ماذا قال: ورابعة تلك المراتب عقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي، العالم العلوي يعني عالم المثال أو عالم العاقل، والسفل عالم المادة. واضح أنها تكون مطابقة، لماذا؟ لأننا قلنا هذه المعقولات البديهية أو المعقولات النظرية لها ما بيزاء في الخارج ولها ما بيزاء أين؟ في عالم المثال وعالم العاقل. قال: باستحضاره، أي باستحضار العقل الجميع والتفاته إليها، إلى تلك المعقولات بالفعل، أي تكون بالفعل حاضرة عنده ليس بالقوة، فيكون عالما، عالما علميا. ما معنى عالما علميا؟ بمعنى جامعا لكل المعقولات. عالم علمي يعني يجمع كل المعقولات، كل المعلومات. متى يتحقق هذا فيكون عالما علميا؟ عند اتحاد النفس، عند اتحاد النفس التي بلغت مرحلة الفعلية التامة بالعقل الفعال، مضاهيا للعالم العيني أي للحقائق الخارجية، يعني مشابها للحقائق الخارجية، ويسمى العقل المستفاد لأن المعقولات استفيدت عند اتحاد النفس بالعقل الفعال. هذا النحو أو هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب العقل. طبعا بعض أساتذتنا دام ظلهم يقول العقل المستفاد هو الذي يعبر عنه في كلمات المشائين بالعقل الفعال. لا، العقل المستفاد شيء، العقل الفعال شيء آخر. العقل المستفاد هنا بلحاظ عقل الإنسان، هذه مراتب العقل بلحاظ مراتب عقل الإنسان. ترى يكون الإنسان مرتبة العقل البيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، العقل المستفاد. تتجرد نفس الإنسان تجردا تاما إلى أن تتحد مع العقل الفعال. العقل الفعال وبعبارة أخرى هذه المراتب ليس التجرد فيها تجردا تاما في بدايتها. يعني عندما نقول العقل هيولاني هو مجرد ذاتا عن المادة لكن يحمل استعدادا وقبولا إلى أن يتجرد بالحركة الجوهرية إلى التجرد والفعلية التامة. إذن هذه المراتب بدءها أن ليس التجرد فيها تجردا تاما، بينما عندما نريد بالعقل الفعال ومنذ بدايته متجرد تجردا تاما ذاتا وفعلا. فلا يمكن أن يكون العقل المستفاد هو العقل الفعال. نعم، العقل الفعال يمكن أن يتحد معه العقل المستفاد، فيكون أن تتحد معه النفس عند تجردها التجرد التام، فتكون النفس جامعة لكل المعقولات والصور التي كانت يجمعها العقل الفعال، فتكون عالمة لكل ما يعلم. وقلنا هذه المرتبة القدر المتيقن أنها متحققة للأنبياء وللأئمة عليهم السلام ويمكن لبعض أولياء الله. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس في مفيد هذه الصور العلمية. هذا المطلب تقريبا كله تقدم في طيات البحوث الماضية، وحاصل هذا الفاصل ما يلي: أن النفس تعقل الصور العلمية، أن النفس تعقل الصور العلمية. هناك في العقل المستفاد كون المعقولات كلها حاضرة بالفعل من دون غفلة، لعلها تشير إليه بعض الروايات كما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا كثرة كلامكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع، لولا أن قلوب بني عقل، لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لما جهلوا شيء. وهذا معنى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. حقيقة تؤيدها الروايات عندما يقال أن الذي يعلم بكل شيء صلى الله عليه وآله بمقتضى كيف نثبت هذه الحقيقة بالنظر الفلسفي، هو أن نفوس الأنبياء بلغت مرحلة التجرد التام بحيث بلغت الفعليات بحيث لا يوجد فيها استعداد أن نقول لها قابلية أن تعقل. كل شيء حاضر لها بالفعل بمقتضى فعليتها التام، بمقتضى فعليتها التامة، إلى أن يرى ملكوت السماوات والأرض. يعني يرى بعبارة يرى عين اليقين، يرى الآثار أمامه أساسا. الفصل السادس في مفيد هذه الصور العلمية. هذه الصور العلمية التي تكون حاصلة وحاضرة عند العقل وعند الناس لا شك أنها تحتاج إلى علة، إلى مفيض يفيض على النفس تلك الصور العلمية. ما هو الدليل على احتياج الإفاضة؟ قلنا لأن النفس في بدايتها تلك الصور تكون بالقوة، فتحقق فعليتها تحتاج إلى علة، إلى مفيض يثير الصور العلمية على النفس. من هو هذا المفيض؟ هنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون المفيض أمرا ماديا، قلنا هذا الاحتمال احتمال باطل لسببين. السبب الأول أن هذه الصور العلمية مجردة، علم مجرد، وإذا كانت مجردة لا تكون معلولة لأمر مادي، المجرد لا يكون معلولا لمادي، وإلا لزم احتياج القوي إلى الضعيف، المجرد أقوى وجودا من المادي. هذا أولا. ثانيا أن المادي لو كان هو العلة الفاعلة المفيضة، العلل المادية تحتاج إلى وضع كما تقدم في مبحث العلل الجسمانية. العلل المادية تحتاج إلى وضع. ما معنى وضع؟ يعني تحتاج إلى وضع خاص بينها وبين المادة المنفعلة، من قبيل النار مثلا. النار علة مادية، النار لا تتحقق الإفاضة منها إلا إذا وجد وضع خاص، نسبة خاصة بينها وبين المادة المنفعلة وهي الورقة. نقول لا بد أن تكون الورقة قريبة من النار، لا بد من ارتفاع الموانع، لا بد من تحقق المقتضي والشروط. العلل الجسمانية المادية لا تفعل فعلها ولا تحقق فعلها إلا نتيجة وضع خاص، اقتراب الورقة من النار، نسبة مكانية بين النار وبين الورقة، بعد ذلك يقال النار أحرقت الورقة. أما إذا كانت الورقة بعيدة عن النار لا يقال النار أحرقت الورقة. إذن العلل المادية تحتاج إلى وضع خاص بينها وبين المادة المنفعلة. هذا الشرط غير متحقق. لماذا؟ لأن النفس ليست مادية. مقتضى أن النفس مجردة، إذن لا يمكن تصور الوضع المكاني النسبة المكانية، لأنها مجردة، وما كان مجرد لا يوجد له وضعا معين، لا يوجد له وضعا، الوضع خاص بالأمر المادي. الوضع والنسبة المكانية والقرب والبعد هذه من مقتضيات المادة، والنفس أمر مجرد. هذا هو الدليل الثاني. إذن الاحتمال الأول أن يكون مفيد الصور هو أمر مادي، هذا احتمال باطل. نعم بين حسابني في مبحث النفس الآن يقولون لأن الأمر المجرد أجزاء، لا نقول أجزاءه، وجوده لا يكون غائبا عن نفسه، بينما الأمور المادية تكون غائبة بعض أجزائها عن نفسها. ففي الأمر المادي نتيجة الغياب يوجد الضعف، بخلاف الأمر المجرد فهو حاضر موجود بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة الفعلية فهو حاضر بالفعل لدى نفسه. قال أما الصور العقلية الكلية، لأن الصور العقلية قلنا على نحوين، كلية وجزئية. الصور العقلية الكلية واضحة، والصور الجزئية هي الصور الحسية والخيالية. قال أما الصور العقلية الكلية فإن مفيضها يعني موجدها علتها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل، ماذا قال؟ قال عقل مفارق أن لا يكون ماديا. لماذا؟ قال عقل مفارق للمادة يسمى عقلا فعالا، العقل الفعال عنده جميع الصور العقلية الكلية. لماذا عنده جميع الصور العقلية الكلية؟ لأنه علة، والعلة لابد أن تكون واجدة لجميع معلولات، وإلا لازم أن يكون فاقد الشيء معطيا. هذا تقدم في بحث العوالم الثلاثة وتقسيماتها، وذلك يعني بيان ضرورة أن يكون المفيض هو عقل مفارق للمادة. أنك قد عرفت أن هذه الصور، هذا الدليل الأول، بما أنها علم مجردة عن المادة على أنها كلية، لأنها قال صور عقلية كلية، تقبل الاشتراك بين كثيرين، وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك. فالصورة العقلية، لماذا قال وكل أمر حال في المادة؟ بلحاظ أننا نفترض أن العلة هي المادة، وإذا افترضنا أن العلة هي المادة والمفروض أن العلة واجبة لجميع المعلولات، فستكون هذه المعلولات حالة في المادة، والمفروض أن هذه المعلولات صورا مجرد، والمجرد لا يكون حالا في المادة، لأنه لو كان حالا في المادة ذا وضع معين زمان معين مكان معين لكان متشخصا، وإذا كان متشخصا كان جزئيا، وإذا كان جزئيا لم يكن كليا، وإذا لم يكن كليا يعني لم تكن صور عقلية كلية. وكل أمر حال في المادة، هنا قد يعني أريد أن أفتح إشكال قد يرد في ذهن القارئ في بداية الأمر بدوا أنه لماذا يقول العلم وكل أمر حال في المادة؟ المفروض أن الذي يحله الذي يحل في شيء ذلك الشيء هو النفس، والنفس مجردة. إذا كانت النفس مجردة كيف يعبر أن حال في المادة؟ لا، هنا ليس وكل أمر حال في المادة بلحاظ النفس، بل بلحاظ العلة. الكلام الآن ما زال في العلة، أن المفروض أن الكلام الذي نريد أن نبرهنه أن تلك العلة عقل مفارق للمادة. فلو افترضتم أنه عقل مادي، فلو افترضتم أنه عقل مادي، المفروض أنه عقل مادي علة لمن؟ لتلك. ومقتضى أنه علة أن تكون تلك الصور واجد لها ذلك العقل المادي، فسوف تكون حالة في المادة. فالتفتوا إلى هذا الأمر، وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك، فالصورة العقلية مجردة عن المادة، ففاعلها المفيض لها أمر مجرد عن المادة، لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، فلا يصدر عنه ما هو أقوى منه وجودا وهو المجرد. على أمر آخر، أن فعل المادة يعني العلل المادية العلل الجسمانية مشروط بالوضع الخاص، وضع خاص يعني بينها وبين المادة المنفعلة، نسبة مكانية قرب كاقتراب الورقة من النار، ولا وضع للمجرد، لأن الوضع والنسب والقرب والبعد من خصائص المادة. إذن كون العلة المفيضة مادة باطلة. الاحتمال الثاني أن يقال أمر مجرد وهو النفس، النفس هي المفيضة، قلنا هذا الاحتمال أيضا باطل، لأن النفس قابلة، وإذا كانت قابلة لا يمكن أن تكون فاعلة، وإلا لزم كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا وهو محال. وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية، لأنها بعد بالقوة يعني قابلة استعداد بالنسبة إليها إلى تلك صور، وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل. إذن لا بد أن نقول ليس أمرا ماديا المفيد ليس النفس، بل هو أمر مفارق للمادة نطلق عليه العقل الفعال. فمفيض الصور العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة، فيه جميع الصور العقلية. لماذا فيه؟ لأنه علة، والعلة لابد أن تكون المعلولات واجدة عندها الكلية على ما تقدم، لكن لاحظ بوجودها البسيط، لأنها لو كانت بوجودها المركب للزمة أن تكون مركبة، والمفروض أن المجرد دائما يكون بسيطا على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي أي البسيط، العلم الإجمالي أي البسيط. فعالم العقل أو قل العقل الفعال بوجوده البسيط يكون جامعا لكل المعقولات بوجودها البسيط، تتحد معه النفس. النفس عندما تصل إلى مرحلة الفعلية التامة تتحد مع ذلك العقل البسيط المستعد للتعقد على قدر استعدادها الخاص، فيفيض عليها ذلك العقل وتستفيض منه النفس ما تستعد له من الصور العقلية، وهو المطلوب إثباته، وهو أن المفيض جوهر عقلي مفارق للمادة. هذا في الصور العقلية الكلية. أما في الصور الجزئية كذلك نقول الصور الجزئية أيضا هي صور مجردة، فلا يكون المفيض أمرا مادي، وأيضا لا يمكن أن يكون المفيض هو النفس لأنها قابلة فلا تكون فاعلة. إذا لا بد أن تكون تلك الصور الجزئية، ما المفيض هو عقل لكنه عبرنا عنه بالعقل المثالي. قال وبنظير البيان السابق يتبين أن مصير الصور العلمية الجزئية حسية أو خيالية. جوهر مثالي، ما معنى جوهر مثالي؟ يعني مجرد ذاتا عن المادة، مفارق ذاتا عن المادة دون آثار. ولهذا الصور الحسية والخيالية فيها آثار، فيها آثار المادة من وضع من شكل. فيه جميع الصور المثالية الجزئية، الصور المثالية التي تكون فيها آثار المادة على نحو العلم الإجمالي يعني البصير، تستحل معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع انقسام العلم الفصولي إلى تصور وإلى تصديق، وهذا المطلب تقدم في علم المنطق، معنى التصور ومعنى التصديق. هنا نشير إلى أمرين. الأمر الأول أن القضايا على نحوين، قضايا بنحو الهلية البسيطة، قضايا بنحو الهلية المركبة. إذا كان المحمول هو وجود الموضوع قيل هذه القضية بنحو الهلية البسيطة من باب ثبوت شيء، أما الهلية المركبة ثبوت شيء لشيء. فقولنا الإنسان موجود هذه قضية بسيطة لأن محمولها هو وجود الموضوع، بينما قولنا الإنسان ضاحك أو ناطق هذه قضية بنحو الهلية المركبة ثبوت شيء وهو الناطق والضاحك لشيء للإنسان، ليس المحمول هو الوجود. هذا هذه هي المقدمة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني الكلام في القضايا مما تتركز. المعروف عندنا خصوصا في القضية المركبة كقولنا الإنسان ضاحك تتركب من أربعة أجزاء، من موضوع وهو الإنسان، ومن محمول وهو ضاحك، ومن نسبة حكمية وهي نسبة الضحك إلى، ومن حكم وهو التصديق والاعتقاد. أما في القضايا بنحو الهلية البسيطة لا تتركب إلا من ثلاثة أجزاء، من موضوع وهو الإنسان، ومن محمول وهو موجود، ومن حكم. أما نسبة حكمية لا توجد. لماذا لا توجد؟ لأن النسبة بمعنى الوجود الرابط، والوجود الرابط يربط وجودين مستقلين اثنينيا، والمفروض ان المحمول هو وجود موضوع فلا توجد اثنينيا حتى يقال بالنسبة. النسبة بمعنى ما تتقوم وتربط بين اثنين، واذا قلنا الانسان موجود كان المحمول هو وجود موضوع وهو الانسان، فلم توجد اثنينيا اذا، فلم توجد نسبة. قال ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. ما الفرق بين التصور والتصديق؟ قال لأنه العلم إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير من غير إيجاب أو سلب. من غير إيجاب أو سلب، هذا هو مناط الفرق بين التصور وبين التصديق. من معلوم واحد، إشارة إلى التصور المفرد. قلنا في علم المنطق أن موارد التصور أربعة. المفرد كما إذا تصورت محمد، سواء كان كلمة، سواء كان اسما، سواء كان أداة. التصور المعلوم الواحد تتصور محمد، هنا لا يوجد لا من غير إيجاب أو سلب، يعني إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. أو كثيرا ذلك كما في المركب الناقص، كما تقول غلام زيد، هنا تتصور غلام، تتصور زيد، ولكن لا يوجد إيجاب أو يوجد غلام زيد، ما به نائم قائم جالس مركب ناقص ثقيل. ثقيل. قال لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد وهو كونه مفردا، أو كثير كونه مركبا لكن ترتيبا ناقصا كقولنا غلام زيد، أو ماذا؟ أو الجملة الشرطية الناقصة، إذا قلت إذا طلعت الشمس وتسكت، هذه من موارد تعلقت تصور ولكنه معلوم كثير. قال من غير إيجاب أو سلب، ويسمى تطورا كتصور الإنسان والجسم والجوهر. وأما صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لشيء كقولنا الإنسان ضاحك، إيجاب شيء لشيء، أو سلب شيء عن شيء كقولنا ليس الإنسان بحجر، سلب الحجرية عن الإنسان كقولنا الإنسان ضاحك، إيجاب الضحك للإنسان، وقولنا ليس الإنسان بحجر. ويسمى تطبيقا وباعتبار حكمه قضية. قال ويسمى تطبيقا وباعتبار حكمه قضية، إشارة إلى أن القضية ليست هي نفس الموضوع والمحمول والنسبة، القضية هي الحكم، القضية هي نفس الحكم الذي يعني ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، كما يقال كما قلنا سابقا التطبيق ليس هو تصور الموضوع والمحمول، التطبيق هو نفس الحكم، القضية هي نفس الحكم. ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد والمشهور. طبعا هذا الآن الكلام ليس كله نظرية العلامة، سوف يأتي والحق ما هو. والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، والموضوع الإنسان، المحمول الضاحك، النسبة الحكمية ما معناها؟ نسبة المحمول إلى الموضوع، يعني نسبة الضاحك إلى الإنسان، والحكم اتحاد الموضوع مع المحمول. ولهذا قلنا القضية الحملية ما معناها؟ ثبوت شيء يعني بعبارة الشيخ المظفر هذا ذاك، الإنسان هو الضاحك، الضاحك هو الإنسان، هذا ذاك، هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع كقولنا الإنسان ضاحك. وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثة، الموضوع وهو الإنسان، والمحمول وهو موجود أي وجود الإنسان، والحكم وهو الحكم بأن الإنسان موجود. قال إذ لا، وأما النسبة الحكمية قال ليست موجودة، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، وجود رابط نسبة يعني تقتضي الاثنينية، نسبة تقوم بالربط بين اثنين، بين وجودين مستقلين، والمفروض أن المحمول هو نفس وجود الموضوع، وأن القضية السالبة مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، والنسبة الحكمية الإيجابية ولا حكم فيها. إذا قلنا الإنسان ليس بحجر، يوجد موضوع وهو، أو ليس الإنسان بحجر، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الحجر، وتوجد نسبة وهي نسبة الحجرية إلى الإنسان، وهذه النسبة هي النسبة الحكمية، يقول لا يوجد فيها حكم، لأنه ما معنى الحكم؟ الحكم ثبوت شيء، جعل شيء لشيء، وهنا أنت لم تجعل الحجرية للإنسان، إنما هنا سلبت الحكم، سلبت الحجرية عن الإنسان. فهناك سلب شيء لا ثبوت شيء، والحكم وجعل شيء لا سلب شيء. قال ولا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا، يعني هو حكما عدميا بمعنى عدم الحكم، لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم سلب الحجري يعني عدم جعل الحكم لا جعل عدمه. بيانه إن شاء الله وبيان الحق أن أجزاء القضية هل هي ثلاثة هل هي أربعة إن شاء الله الدرس القادم، وسوف يأتي لنا تعليق أن الإنسان موجود قد يقال على كل حال توجد الاثنينية، الإنسان موضوع موجود محمول، وتأتي ونذكر الفرق بين نظر المنطقي ونظر العلامة الطباطبائي والفرق بينهما في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.